غير ذلك من الطاعات. وقسم آخر والعياذ بالله قد أعد العدة وجمعها السعي من جد، ولكن في معصية الواحد القهار العزيز الجبار الذي كرم الليل على النهار وكرم النهار على الليل سبحانه وتعالى. أعدت العدة ليبارك الله عز وجل بالمعاصي، فاستعدت لقضاء هذه الإجازة حيث لا يرضى الله تعالى، حيث نواقض النطق والفجور، حيث يحور الشيطان ويدور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الغفور. أعدت العدة، أعدت العدة ليبارك الله بالمعاصي ليل نهار. أما يخشى أحدهم أن يموت لحظة عصيانه لله تعالى؟ فالموت يحذي موتة والقبر صندوق العمل. وفي هذه وقفات معنا بين الصنفين من البشر لعرض مقارنة يسيرة لعلها تقربنا إلى الله تعالى، ولعلنا نزدهر بذكر الله تعالى عن معصيته، ونبض الله إلى رحمته، بل ونسعى إلى مرضاته عز وجل. ومقارنة بين أحوالنا وأحوال سلفنا الصالح وأحوال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. أما النبي صلى الله عليه وسلم فما كان عنده من ذكر الله عز وجل وطاعته إجازة، بل كل أوقاته صلى الله عليه وسلم حاضرة بذكر الله ممتلئة بطاعة الله، إما ركوعا وسجودا وإما دعوة وجهادا، أصناف من الطاعات يتغلب بها خير البريات صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك صحبه الأبرار رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فصحبه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والنعم والمعاذ، فشمروا عن سائر الجد كذلك. فأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثناء حسنا. فهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الأربعة الذين قال عنهم صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور. هذا أبو بكر أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر الصحابي الثاني بالدرجة عند النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان الصحابة يقولون: كنا نقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، ودفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. هذه الصحبة السعيدة التي فاز بها هذا الرجل في هذه الدنيا، وفاز بها كذلك في الآخرة بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي نهارا إما دعوة إلى الله عز وجل، كما خرج إلى الطائف سائرا على قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، وإما تعليما لأصحابه في المسجد، وإما تعلما للقرآن نقلا عن جبريل عليه السلام عن رب العزة عز وجل، وإما لهذا وربا لأعناق الكافرين المعتدين الضالين في سبيل الله سبحانه وتعالى. وأما أحوال الناس اليوم فكثير منهم قد غفل عن الطاعات واشتغل بالتفاهات، ومن أبرز الصور المباريات استغانه لمشاهدة المباريات. ابتلي الناس بذلك في هذه الأيام، ولكن انقسموا إلى قسمين، قسم لم يصبه ذلك عن طاعة الله تعالى فكان رضا الله، وقسم انتظر بذلك فخسر والعياذ بالله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دام نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هوانا وتمنى على الله الاماني. العاقل ينظر ما ينفعه ويصلحه في دينه وفياه فيفعله، وينظر ما يضره وما يخطبه الى الله فيجتنبه. وقد قال عمر رضي الله عنه في تفسير قول الله تعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. قال عمر رضي الله عنه: وقد تحررت كثير من الحلال، إني أخشى أن أكون ممن قال الله تعالى فيهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وروي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: اشترى أهلي لحما، فاشتريت له من السوق لحما، فرآني عمر رضي الله عنه فسألني عن ذلك، فأخبرته، فقال: لا، أولا لم يستمع أحدكم شيئا جعله في بطنه، ألا تخشون أن تكونوا ممن قال الله تعالى فيهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. المرء ينتظر ما يرضي الله تعالى ليوم اللقاء، يوم يقف بين يدي الله تعالى فيسأله، كما جاء في الأثر عنه صلى الله عليه وسلم: لا تكون قد راعت يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. وذكر صلى الله عليه وسلم عن ماله من أين ابتل له ومما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أبلاه. فقال صلى الله عليه وسلم عن ماله من أين ابتل له ومما أنفقه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. كثير من الناس يأكل الأموال لا يبالي من حلال أم حرام، ثم يسأل عنه يوم القيامة، يسأل عنه من أين أتى به، ثم يسأل عنه أين وضعه. فإن الذين يستغلونه في استبداء هذه الإجازة في معصية الله تعالى يستخدمون نعمة الله وأموالهم التي رزقهم الله في معصية الله، إما في التفرج على الساقطات الساحرات، وإما في مرافقة الفاجرات، وإما في السفر إلى ديار المصر وأماكن الفجور. ولا شك أنه يدخل في ذلك مواطن اللعب، واللعب التي ينتشر فيها الفجور كالشواطئ الممتلئة بالفجور والعري في هذه الآونة، ينفقون هذه الأموال ويضعونها في هذه السبل، ثم يسألون عنها أمام الله تعالى، ويأتيهم وضعها في أمر نافع، بل وضعها في معصية لله بجبر تؤثر على قلوبهم وتضعف من إيمانهم، ولو تمتعوا بها يسيرا. رأيت الذنوب تعيد القلوب، وقد يورث الذل إهمالها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. المؤمن لا يتبع هواه إلا فيما يرضي الله تعالى، واتباع الهوى مذموم في كتاب الله سبحانه. قال الله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق في الطرقات والمرور في الشوارع غير مراعين حدود الله تعالى، رجالا ونساء، سكانا وشيوخا، كثير من الناس الا من رحم الله يمشي في الطرقات. هذه تمشي بابنتها متبركه دافره تعرفها لخلق الله تعالى، ينظرون اليها ويقتطعون من جمالها. وهذا قد مدى بامراته عاليه دافره ليوسا، والعياذ بالله لا حياء في قلبه ولا نقوه ولا رجوله. وزمان مقروا على الطرقات يعاملون هذه وتلك الفتيات ولا يضاعون رب الارض والسماوات. والله عز وجل على الاعمال شاهد وعلى القرون مراقب ومضطر عز وجل. افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون؟ افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون؟ افامنوا مكر الله؟ افامنوا مكر الله؟ فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. فمن امن من عقاب الله عز وجل وهو خاسر؟ وكيف يامن المؤمن من عذاب الله تعالى وهو الذي بنى اخبار عن نفسه انه غفور رحيم؟ فهو كذلك شديد العقاب ويتوب الله عز وجل على من شاء. نسال الله عز وجل ان يعاذنا برحمته وواسع فضله ومنته، وألا يعاقبنا بذنوبنا وإخبارنا في أمرنا. وأما الثواب الصالح المؤمن، ثابوا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهدفهم في هذه الإجابة قد أعطوهم في قلوبهم من قبل ذلك، بل والآباء الصالحون والأمهات الصالحات قد جهزوا هذه الأوقات لمرضاة الله عز وجل. فالشباب المسلم الصالح قد اعد العده للدعوه الى الله تعالى، وقد قال الله عز وجل: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. وامر الله عز وجل بما خير المرسلين فقال: ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالذي هي احسن. وشباب قد اعدوا العده لطلب العلم الشرعي واستغلال هذه الاوقات في معرفه اوامر رب الارض والسماوات، دراسه المسائل الفقهيه ودراسه تفسير كلام الله سبحانه وتعالى الذي اخبر الله عز وجل انه احسن الحديث فقال: الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها من لم يتشابه منهم الذين يخشى ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. هدى من الله سبحانه وتعالى يهدي الله عز وجل به من اصطفاه برحمته واصطفاه بهدايته وعنايته. روي عن اسحاق بن منصور رحمه الله تعالى انه قال: شكر الله ان يستمد المرء مما وضع في معصيته فللسليم من اذا اظلم اضاع فالسليم اذا اسلم له اطاع ما اخطا لذلك العباد الظالمون من عباد الله يدعي الله تعالى عليهم فيزدادون شكرا وهذا قول من حال النبي صلى الله عليه وسلم وقوله كما لا تصح وهو بصحبة الصالحين فليفوز الذي يعبد الله لرب العالمين. وإذا هم من يسبحون أمواتا للمسلمين المتمسكين بدين الله رب العالمين حيث يصفونهم بالمتكبرين ويصفونهم بالمتكبرين والضالين وهم من ذلك براء. وإنما العبرة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه ومن أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته فهم المفلحون وهم الغربيون وهم المعتدلون. وكل من قال لحق الله المسيح وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمين فهو على غير سبيل المستقيم بل هو من المنحرفين وهو الذي من المتفرقين وهو الذي من المتفرقين. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم رب العالمين. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار والصلاة والسلام على سيد البشر صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الأبرار ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم ما دعا طول الليل والنهار. ذكر الله عز وجل في كتابه آيات عظيمة فقال عز وجل ويوم ولكن لما رضي الله عز وجل بعثنا كتابه في قصة قارون، ولا تنس عظيمك من الدنيا وحقك ما أحسن الله إليك، فلا ينسى الله نصيبه من الدنيا كما لا ينسى حق الله عز وجل عليه. وكان ابن عباس رحمه الله ورضي عنه إذا كان مجلس حلمه في أجله يذكر ما يشرح به صدور أصحابه ويروق عن نفوسهم، وهذه الساعة والساعة تراضوا واعتدلوا استووا إلا من تولى وكفر ثيابهم ثم إن علينا